فصغروها فصارت، خففوها فصارت اسم، صارت باسم. اذا الاسم يعلو على الشخص، فاذا علا على الشخص لرفعته وقيمته فيعلو عليه. اذا هو من الاسماء المحذوفة العجز. يد اذا اردت ان تصغرها تقول يدي، اصلا يدي. ايضا العرب خففوها، وذلك لكثرة الاستعمال. الانسان بيستعمل كلمة اسم وكلمة يد وكلمة دم وخفيفة على اللسان كثيرا، لذلك خففت اواخرها. وكل شيء لا يبدأ، يعني لا نستطيع ان نبدأ بالساكن، لا بد ان يدخل عليه همزة الوصل في ابتدائه. هذا الاسم هل له كلمات في اللغة العربية؟ يعني لهجات، لو اخذنا كيف نقول انه لهجة العراق ولهجة مصر؟ العرب كان عندهم لهجات، كم لهجة لكلمة الاسم؟ كان للهجة كلمة الاسم عند العرب 10 لهجات، يعني 10 كلمات. جمعت هذه اللغات العشر في بيت، فقال سمن وسمن واسم بتثليث اول. ما معنى بتثليث اول؟ يعني سم سم سم، سما سما سما، اسم اسم اسم، هذه 9 لهن سماء 10 ثمة جلى. يعني هذه اللغات العشرة اذا اردت ان تبحث في لغة العرب اسماء للاسم، 10 لهجات موجودة في الاسم. اذا عرفنا الان باسم، هذا اذا كان الاسم مشتق من العلو والرفعة، وهذا هو الذي يتعلق فيه اسم الله تبارك وتعالى. اما اذا كان الاسم كما يقول علماء العربية ايضا يكون من الوسم وهو العلامة. اذا واحد عنده دواب يريد ان يميزها عند البدو ماذا يفعل؟ يأتي بميسم ويحميه عليه في أريتها مثلا، فهذه دواب لفلان وهذه دواب لفلان، فيأتي بالوسم عليها وهو العلامة، ولذلك صار اسمك انت جميل علامة عليك، واسم خالد علامة عليه، واسم مسعيد علامة عليه، كما ان ذلك يكون علامة في فعلنا على ما نملك من الانعام. اذا هذا معنى الاسم باسمي، والله علم على الذات. بسم الله، الله يعني عندما نبدأ فيها نقول الله. بسم الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الله هل تعلم له سمية؟ هذا الاسم عجيب، وهذا الاسم غريب، وهذا الاسم لا يستطيع احد من الناس مهما على شأنه ومهما علت مرتبته ومهما كثرت قوته، والله سبحانه وتعالى يتحدى به كل انسان ان يسمي به هذا اللفظ، فلم يسمى به انسان على وجه الارض. فان هذا الاسم اسم خاص بالله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا الاسم مشتق ام انه جامد؟ ما معنى الفرق بين المشتق والجامد؟ عندما تقول مثلا فلان اسمه جميل فهو مشتق من الجمال، صحيح؟ وعندما تقول اسم اسد مثلا فهذا اسم جامد ليس مشتق من شيء اخر على الاطلاق. فهل هذا الاسم الله اسم جامد ام هو اسم مشتق؟ من اي شيء مشتق؟ اذا كان مشتق من اله، اله فهو الاله، جاء اسم فاعل الاله ثم سهل بعد ذلك فصار الله، ومعنى اله حير العقول في فهمه، حير العقول، خلق العقول وحيرها لا تستطيع، كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بعيد عن ذلك. هذا الاسم عجيب جدا، ماذا اذا حذفت منه حرف حرفا حرفا يبقى نفس الاسم. احذف منه الالف صارت لله، احذف منه اللام صار اله، احذف منه اللام الثانية صارت هو، وهو لا اله الا هو. ترى ان هذا الاسم يبقى على ما هو عليه. هذا ما يقوله الشيخ ابن عطاء الله السكندري في كتابه الله، القصد المجرد في الاسم المفرد. عندما تنظر الى هذه الكلمة ام اسمه هكذا الله، الله سبحانه وتعالى سمى به نفسه، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليتعرفوا عليه. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، والله سبحانه وتعالى